بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذا الكون الذي نحن جزء منه يقوم على عمادين أساسيين: الأول الإيمان بالله عز وجل، والثاني العدل. وكما أن الإيمان جزء من كل ذرة وخلية ومجرة، ويجري في ابن آدم مجرى الدم في عروقه، وكما أن جسم الكافر رغما على مخه مؤمن بالله ومطيع له، فقلبه وعروقه ودمه كل ذلك يعمل بأمر من خالقه، رضي بذلك أم لم يفعل. وكما أن الإيمان بالله لو أخذ من الناس جميعا، لو خليت لخربت ولساخت الأرض بأهلها، كذلك فيما يرتبط بالعدل، إنه جزء أساسي من كل بناء صغير أو كبير في هذه الحياة. فالعائلة الصغيرة التي تتشكل من زوج وزوجة وولد واحد، لو أن العدل منها سلب لتمزقت وتناثرت. وكما في العائلة كذلك في حضارة تنتشر على وجه الأرض، لو أن عرق العدالة سحب من أي مدينة أو مدنية فلا بد أن تنهار وتنتهي، لأن الله عز وجل بنى كلمته على الصدق والعدل. فلولا الصدق الذي يمثل الإيمان، ولولا العدل لم يكن هذا الكون، لم تكن أنت ترى لا شمسا منيرة، لا قمرا، لا أرضا، لا هواء، لا سماء، لا إنسانا، لا حيوانا، لا نباتا. الإيمان بالله والعدل في الرعية، هكذا أراد الله عز وجل. ونحن نعيش في هذا العصر، نرى الوجه الأجمل على شاشات التلفاز، على أغلفة المجلات، نقرأ ما هو جميل من هذه الحياة من فعل الإنسان. أما القبيح فهو الأشمل والأستر. قبل أن أبين هذه الحقيقة لا بد من الحديث قليلا. أن الله عز وجل حينما بنى هذا الكون على أساسين، الإيمان به والعدل، كذلك خلق نماذج كانوا يمثلون هذين الأمرين، كانوا عبادا له، كانوا عبيدا مخلوقين، كانوا من لحم ودم، بشر مثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لكن كانوا النموذج الأمثل في الإيمان بالله والعدل، سواء مع العائلة، مع الأولاد، مع الجيران، مع الرعية، مع المسؤولين، مع كل من كانوا يتعاملون معهم. هذه النماذج منها ومن أجملها وأكملها كان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الله جعل عليا شاهدا، لا بلسانه فقط وإنما بعمله وموقفه أيضا. هو شاهد حقيقي وشاهد حقوقي على نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان النموذج الأكمل في العبودية لله، في الخضوع لله، وفي تطبيق العدالة على وجه الأرض. كنت أفكر لو لم يكن علي في الوجود كان لابد أن نخترعه، لأنه جماع الفضائل جميعا. أمير المؤمنين سلام الله عليه أشبه بالأساطير، من مثل علي يستطيع أن يكون في إيمانه بالله وخضوعه له وعبادته التي لا نعرف نحن عن عبادته شيئا، لأنه كان يخفي عبادته، يخفي إيمانه، يخفي آلامه؟ ومن مثل علي عليه السلام في عدله؟ هذين الأمرين اللذين بنى الله، هذان الأمران اللذان بنى الله عز وجل كونه عليهما، جعل نموذجا يمشي على وجه الأرض. صحيح أنه قبل أكثر من 1300 عام، ولكن كان علي كما الشمس التي خلقها الله قبل ملايين السنوات لكي يستضيء الناس من نورها ودفئها، كذلك خلق عليا للبشرية نموذجا: هذا اتبعوه، هذا إمامكم. علي جماع البطولات، منظومة البطولات، لا تجد بطولة واحدة لم يكن أمير المؤمنين بطلا فيها، سواء في الجوانب الأخلاقية أو الجوانب الإيمانية أو جوانب الحكومية أو أي جانب آخر. أنت إذا ذهبت إلى أبطال التاريخ تجد أن واحدا منهم كان بطلا في جانب وإنسانا عاديا في جوانب أخرى، لكن أمير المؤمنين كان بطلا في كل شيء، ونحن لا نجد أحدا كان بطلا في كل شيء. بل إن أمير المؤمنين سلام الله عليه وإن كان تلميذا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتابعا له، لكن الله اختصه بما لم يختص به حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي ولد في بيت بجوار بيته الحرام، ولكن عليا دعي قبل أن يولد لكي يولد في داخل الكعبة، هذه التي لا يمكن لمؤمن استطاع ولم يقم بالطواف حوله، يقال له عند الموت: مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا. علي يولد في داخل الكعبة، ثم هو الذي يطهرها فيما بعد من الأصنام لكي يعبد الناس رب العباد وحده حينما يذهبون إلى داره. علي يقتل في المحراب لا نجد نبيا من الأنبياء ولا وليا من الأولياء يولد في داخل بيت الله ويقتل في داخل بيت الله وما بين الكعبة والمحراب يدور حول الإيمان بالله عز وجل لا يتخطى ذلك، يقاوم شهوات نفسه ورغباتها ويقاوم المغريات جميعا في سبيل الله عز وجل. وإن كان الإمام قد اختص بمثل ذلك إلا أن ما يرتبط بنا من منظومة البطولات للإمام أمير المؤمنين ومن مجموعة الفضائل والصفات أن عليا كان إماما. القضية ليست أن هنالك في التاريخ رجل كان يمثل جميع الفضائل، أن هنالك في التاريخ بطل جمعت البطولات كلها فيه، هذا لا يكفي. كما أن يقال مثلا أن في الكون كرة من الألماس لكن لا ارتباط لهذه الكرة بنا، لا، الإمام أمير المؤمنين إمامنا، ومعنى ذلك أن علينا أن نتبعه، أن نمشي خلفه، أن نجعله النموذج، أن نجعله الإمام، أن نجعله المقتدى، أن نقتدي به في أمورنا في داخل العائلة مع الجيران مع الأصدقاء مع المجتمع ومع البشرية جميعا. إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاء الأرض وبهائمها، إذا كان أمير المؤمنين يبكي لامرأة مستضعفة في آخر الأرض، إذا كان أمير المؤمنين يجوع ويعطش ويلبس الملابس الخشنة، يلبس ملابس الصيف في الشتاء وملابس الشتاء في الصيف، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع، أفلسنا اليوم نحن أيضا مسؤولين عن أنفسنا وعوائلنا وجيراننا والبشرية جميعا؟ أيمكن لمؤمن بعلي، لمن يمشي خلف علي ويرى أن عليا يفكر في البشرية كلها، يفكر في الأرض كلها، يفكر في العدل على مستوى الكون كله، أفهل يمكن أن يتجاهل الظلم الذي يصيب البشرية الذي يصيب الأكثرية من الناس؟ لا يمكن. لابد أن هذه المسؤولية التي رفعها الإمام وتلك الراية الكونية التي كانت بيده من رسول الله وفي مغازي رسول الله والتي سلمها للحسن وسلمها الحسن للحسين وسلمها الحسين لزين العابدين وسلمها زين العابدين للباقر والباقر للصادق والصادق لموسى بن جعفر للكاظم والكاظم لعلي بن موسى الرضا، إلى أن تصل الراية إلى إمامنا ومقتدانا وسيدنا الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أفهل يمكن أن لا نكون نحن الشيعة علي مخلصين لهذه الراية محاولين أن نرفعها بقدر المستطاع في بيوتنا؟ الراية التي تحمل شعارين: الإيمان بالله والعدل في الأرض. نحن في هذا اليوم ما الذي نرى من العالم؟ جمال، نرى على شاشات التلفزيون بنايات ترتفع في أعماق السماء، نرى صناعات، نرى سيارات، نرى طائرات، نرى قاطرات، نرى سفن، نرى التقدم العلمي، نسمع عن التقدم العلمي، لكن السؤال هل فعلا أن الإيمان بالله والعدل بين العباد أمران أساسيان يتمسك بهما كل الناس، أم أن هنالك ظلما مستشريا لا نجده؟ لأن لا أحد في تلفازه يذكر لك عن المآسي، إنما للإعلام الدور الأساسي لبقاء الظلم لأنه يزين الظلم للعباد. ما الذي نحن نرى بابا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. هذا هو الواقع الذي نراه اليوم. فلنضرب بعض الأمثلة في هذا المجال. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه القدوة التي يحاسب الله الناس جميعا، من في الغرب ومن في الشرق، من في آسيا، من في أفريقيا، من في أستراليا، من في أمريكا، رب العباد يوم القيامة يحاسبهم بعلي، لأنه هو القسيم للجنة والنار، ولأن لا أحد يجوز منكم الصراط إلا من كان بيده صك من علي بن أبي طالب. وعلي يعطي الصك لمن ويمنعه عمن ولماذا؟ إن جاءه عبد كان قد آمن بالله عز وجل وكان عادلا في نفسه ومع من يتعامل، فعلي سيعطيه العد، سيعطيه الصك، لأن الإمام هو إمام الإيمان وإمام العدل. كان يأتي أحيانا إلى السوق وهو إمبراطور يملك 50 دولة، يحكم على 50 دولة من دولنا، من ليبيا إلى أواسط الاتحاد السوفيتي السابق، وكانت عاصمته الكوفة فيها 4 ملايين نسمة. يأتي وسيفه بيده، من يشتري سيفي هذا؟ ثم يقول والله لو كان عندي ثمن عشاء ما بعته. يأتي بدرعه إلى السوق، من يشتري درعي هذا؟ فوالله لو كان عندي ثمن عشاء ما بعته. تعالوا نرى ما الذي يجري على وجه الأرض. تقول إحصائية نشرتها منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة بالطفولة أن 40 مليون طفل، أي حوالي 1 من كل 3 أطفال، يولدون سنويا من دون أن تعلق ولاداتهم أو تسجل بسبب صعوبات ما زالت قائمة في بعض الدول، ومن دون وجود قانوني مسجل لأربعين مليون طفل. هؤلاء لا يتلقون العلاج، هؤلاء لا يمكن إرسالهم إلى المدرسة، هؤلاء لا يمكن لهم أن يسافروا، هؤلاء لا يمكن لهم أن يتزوجوا. وتقول إحصائية أخرى أن أكثر من 1 مليون طفلة، 1 مليون طفلة يمارسن الدعارة، وأن ثلثي هؤلاء في آسيا والباقي يتوزعن بين أمريكا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. هذا ليس كثيرا، إنما الكثير هو ما نراه في الجانب التالي. إحصائية أيضا نشرتها الأمم المتحدة تقول التعليم الأساسي للجميع في الدول النامية ما عدا الدول الغربية يصرف على التعليم الأساسي في الدول النامية 6 مليارات دولار سنويا، ويصرف على أدوات التجميل فقط في الولايات المتحدة الأمريكية 8 مليارات دولار سنويا. يعني لو أن ب8 مليارات دولار كنا نريد أن نبني مستشفى لبنينا 8000 مستشفى، هذه يصرفونها فقط على أدوات التجميل في الولايات المتحدة الأمريكية. يصرف على مياه الشرب، مياه الشفاء والصرف الصحي للجميع في دول آسيا وأمريكا اللاتينية والدول الأفريقية التي تسمى بالدول النامية، اسم الدلع هي الدول المتخلفة، يصرف 9 مليارات دولار، ويأكل الأمريكيون سنويا من الآيس كريم البوضة يأكلون 11 مليار دولار. قد تقول فليأكلوا، من حقهم، خلي أكلنا آيس كريم 11 مليار دولار سنويا لا بأس، لكن هذا الذي لا يملك طعاما يأكله، هذا الذي يموت من الجوع ما الذي يفعل وأنت مشغول بالآيس كريم؟ يصرف على الصحة الإنجابية لجميع النساء في الدول النامية 12 مليار دولار، ويصرف على العطور في أوروبا وفي أمريكا أيضا 12 مليار دولار سنويا. على الصحة والتغذية الأساسية يصرف في العالم النامي كله 13 مليار دولار، وعلى أطعمة الحيوانات الكلاب والسنانير والقطو وما شابه ذلك يصرف في أوروبا وأمريكا 17,000 مليون دولار. البشر لا يملكون طعاما يأكلونه وحيواناتهم مدللة هناك. يعاني 1.5 مليار مثلي ومثلك من البشر من الذين خلقهم الله عز وجل، هؤلاء يعانون من الجوع ولا يحصلون إلا على دولار واحد في اليوم الواحد، مع أنهم يكدون أكثر من 14 ساعة في اليوم الواحد. ولكن في اليابان، وهي من الدول الغنية، في اليابان يصرف على الترفيه عن رجال المال والأعمال 35 مليار دولار سنويا. وأما المشروبات الكحولية التي حرمها الله عز وجل في جميع شرائعه والتي تسبب للبشرية المآسي والكوارث في أوروبا وأمريكا، في أوروبا فقط يصرف سنويا 105,000 مليون دولار على الخمور التي حرمها الله. أما المخدرات ففي الولايات المتحدة الأمريكية سنويا يصرف 400,000 مليون دولار، وأما الإنفاق العسكري ف780 مليار دولار. وأمير المؤمنين سلام الله عليه أول ما أصبح خليفة بايعه الناس، صعد على المنبر، ما الذي تحدث للناس؟ عن أمرين: عن الإيمان بالله وعن العدل في مقابل الظلم. قال: أيها الناس، الدنيا دار حق وباطل ولكل أهل. ألا ثم خطب وقال ما قال: ألا وإن كل ما أقطعه عثمان، أي أعطاه للناس لأقربائه ومن لف حوله أعطاهم من مال بيت المال، ألا وإن كل ما أقطعه عثمان من مال الله مردود إلى بيت مال المسلمين، فإن الحق قديم لا يقتله شيء، مرور الزمن لا يجعل الحق باطلا والباطل حقا. لأن اليهود جاءوا إلى هذه المنطقة وبنوا دولتهم ومضى عليهم 40 عاما لا يحول باطلهم إلى حق وحق الفلسطينيين إلى باطل. ألا وإن الحق قديم لا يبطله شيء، ووالله لو وجدته فرق في البلدان وتزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فإن في العدل السعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. لو أن هذه الأموال التي أقطعها الخليفة الذي سبقني، هذا المال مشى بنيت به دور، تزوج به النساء، ملك به الإماء، لرددته إلى بيت مال المسلمين، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. كان يشدد على نفسه في قضية العدل وعلى عائلته وأقربائه، لأنها القضية الأساسية والقضية الرئيسية. والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله عز وجل ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الخطام، وكيف أظلم أحدا لنفس إلى البلا قصولها ويطول في السرى حلولها. يقول إذا دار الأمر بين أمرين خيارين، الخيار الأول أنه يأخذوني ويصفدوني، أن يأخذوني ويجروني على الأشواك في مقابل أن أظلم بعض العباد، يعني لو أجبرت على الظلم، الناس لا يجبرون عادة على الظلم إلا في حالات نادرة جدا، الناس مطلوب منهم العدل، عادة لا يجبرون على الظلم. الإمام يقول لو خيرت بين أمرين، الأمر الأول أن أبيت على حسك السعدان مساهدا أو أكون مصفد مكبل اليدين في مقابل أن أظلم بعض العباد وآتي يوم القيامة وقد ظلمت لعباده فلن أفعل. ليش؟ أقول لكم ليش. الإمام يذكر يقول إن الله تعالى قال وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم، أي شيء يمكن أن الله يغفر له لكن لا يجوزني ظلم ظالم، ولو كف بكف بمقدار الظلم أن تضرب كفا على كف بهذا المقدار ليس أكثر، لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف ولطخة أو نطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة ثم يبعثهم الله للحساب قبل أن يسأل العباد عن الصلاة، قبل أن يسألوا عن العبادات، قبل أن يقوموا لله رب العالمين في صحراء المحشر وعرصاته، أولا يحاسب الله العباد على الظلم ولو كف بكف أو مسحة بكف، ولو أن حيوانا شاة أعجميا لا يفهم ولا يعقل لكن استغل قرنيه وضرب بقرنيه شاة أخرى لا تملك قرنيه، فإن الله عز وجل يحييهما يوم القيامة دون بقية الحيوانات حتى ينطح الشاة، تنطح الشاة التي كانت جماء تنطح القرناء ثم يميتهما بعد ذلك ثم يبعثهم الله للحساب، هذا قبل الحساب. اشتكى إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أحد الموالي وكان نصرانيا، لم يكن هذا النصراني مسلما، اشتكى إلى الإمام من بعض مواليه لأنه كان قد ظلمه، فكتب الإمام له هذه الرسالة: اتق الله ولا تبغي على أهل القبلة ولا تظلم أهل الذمة فإن الله لا يحب المتكبرين، واعلم أن من آذى إنجيليا فقد آذاني. لا تقولوا هذا نصراني هذا مسيحي، من آذى إنجيليا فقد آذى أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا تبغي على أهل القبلة ولا تظلم أهل الذمة، من أهل الذمة نصراني لكنه حق بمقدار ما هو عبد لله أن تشمله العدالة في الأرض. واحد من أصحاب أمير المؤمنين، هذا الرجل خان الإمام وكان قائدا من قواد جيشه والتحق بمعاوية ولكنه كان خجلا مما فعل فاختفى في الشام ولم يظهر له أثر، لم يعرف أحد عنه شيئا. زوجته بقيت فترة من الزمن تنتظر الخبر من زوجها، لم يأتي الخبر، جاءت إلى الإمام أمير المؤمنين فطلقها، فتزوجت أحد رؤساء القبائل واسمه عكرمة. هذا الرجل عبد الله الجحفي كان في الشام مختفيا، لم تأخذه الغيرة لدماء المسلمين ولا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن حينما سمع أن زوجته أصبحت تحت رجل آخر أخذته الغيرة وحمل نفسه وجاء إلى العراق. دخل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو في محراب صلاته، نظر الإمام إليه وأخذ يعاتبه، قال: من أين فررت إلى أين؟ أفررت من الظلم إلى العدل؟ أفررت من الكفر إلى الإيمان؟ أفررت أفررت؟ سمع الرجل. حينما انتهى الإمام من ذلك قال: يا أمير المؤمنين، وهو يعرف العرق الأساسي الذي ينبض عند أمير المؤمنين، الإيمان بالله والعدل، قال: يا أمير المؤمنين، أو يمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا. قال: هذه زوجتي، تزوجت رجلا آخر. أمر الإمام فعرف أن الزوجة حامل، ففصل بينها وبين زوجها الثاني عكرمة ووضعها في دار، قال: حتى تضع مولودها، المولود يلتحق بالثاني والزوجة تلتحق بالأول. عدل السلطان خير من خصب الزمان. حينما يكون العدل يكون العمران، حينما يكون العدل يكون الناس في خير. لو حذفنا العدل لم يبقى للكون وجود، لأن العدل كما يقول الإمام أمير المؤمنين أساس به قوام العالم. هذا الأساس هو العمود الذي لا تراه، هي الأعمدة التي تحافظ على هذا الكون. عدل الله عز وجل وعدل العباد بعضهم مع بعض. يقول الإمام سلام الله عليه، يقول: حسبكم دلالة على فضيلة العدل، يكفي في فضيلة العدل أن الجور لا يقوم إلا بالعدل، حسبكم دلالة على فضيلة العدل أن الجور الذي هو ضده لا يقوم إلا به، وذلك أن اللصوص إذا أخذوا الأموال واقتسموها بينهم احتاجوا إلى استعمال العدل في اقتسامهم وإلا أضر بهم. هؤلاء الظلمة اللصوص إذا سرقوا مقدارا من الأموال فإنهم لا يمكن أن يتهنأوا بهذه الأموال إلا إذا التزموا العدل فيما بينهم، وإلا إذا اختلفوا أحدهم سيخبر على الثاني، تؤخذ منهم هذه الأموال ويودعون في السجون. الجور لا يقوم إلا بالعدل. ويقول الإمام: العادل كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. تسألني: نحن أساسا ما الذي نريد من الأعلى منا، سواء كان مدرسا أو كان أبا أو كان أميرا أو كان حاكما؟ أنت لا تحب الذي فوقك وأمرك بيده لجماله ولا لصحته وشبابه ولا لكثرة أمواله، إنما تريد الحاكم والأعلى منك لعدله، وإلا لا تعشقه لسواد عينيه، أنت تريده للعدل، لأن العدل، هذا كلام الإمام أمير المؤمنين، لأن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه لإقامة الحق. بدون العدل لا يقوم الحق أيضا. ومن هنا فإن الإمام كان في عمله اليومي، وأقول هذا الكلام لكي أعود إلى الموضوع الذي بدأت به، الإمام كان في عمله اليومي شغله العدل كما كان شغله الإيمان. شغله أن يرشد الناس إلى الله عز وجل، أن يعلمهم أن أيها الناس وراء هذه الدنيا حياة، هنا تعملون ولا تحاسبون، هنالك تحاسبون ولا تعملون. يقول الدنيا منتهى بصر الأعمى، الآن أنت غمض عينيك لا ترى شيئا، كل ما هو موجود وتراه بغمضة العين ينتهي عندك، لا ترى منه شيئا. الدنيا منتهى بصر الأعمى، لا يبصر مما وراءها، والبصير ينفذها ببصره. البصير يشوف الدنيا وينتهي إلى الآخرة، ويعلم أن الدار وراءها، فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص. البصير منها ينظر إلى الآخرة، الأعمى ينظر إليها، والبصير منها متزود والأعمى لها متزود. كان قنبر يرى أن الإمام أمير المؤمنين يقسم كل شيء ولا يبقي لنفسه شيئا. ذات يوم جاء إلى الإمام قائلا: يا أمير المؤمنين، لقد خبأت لك خبيئا، عندي لك مفاجأة. الآن لو أن أحد قال عندي لك مفاجأة ثم مد يده في جيبه وأخرج لك ظرف، في هذا الظرف 10 دولارات، تعتبرها مفاجأة جيدة؟ ولو كانت 100 فهي أفضل، ولو كانت 1000 فهي ممتازة. خبأت لك خبيئا، عندي مفاجأة محترمة. أخذ بيد الإمام وجاء به، فإذا بغرارة مملوءة من جامات ذهب وفضة، مقدار شيء مملوء جامات من ذهب وفضة. فقال الإمام: من أين لك هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيتك لا تترك شيئا إلا قسمته، فادخرت لك هذا من بيت المال. صرخ الإمام في وجه قنبر، قال: ويحك، لقد أحببت أن تدخل الداري نارا عظيمة. ثم ضربها بسيفه، كسرها، ثم قال: علي بالفقراء، إن هذا بالقسمة، قسموا بيناتكم. ثم ذهب إلى بيت المال، كلما كان في بيت المال قسمه، حتى لم يبق إلا إبرة وخيط. وما قيمة الإبرة والخيط؟ لا قيمة لها. قال: هذا أيضا قسموه بينكم. قال: يا أمير المؤمنين، لا قيمة لها، إبرة وخيط يعني نصف إبرة ومقدار خيط، لا قيمة لها. قال: تأخذون خيرها وشرها، ما في، لا تخلوا عليها، أنا يوم القيامة ما مستعد أجي ويكون على عاتقي مقدار إبرة وخيط. وهو إمبراطور يزعل لأن من كان معه يخدمه هذا قد خبأ له خبيئا، اعتبره الإمام نارا عظيمة. إن أول من يدخل النار أميرا متسلط لم يعدل، وهو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إبليس وفرعون وقاتل النفس، ورابعهم أمير جائر. لما يا أمير المؤمنين؟ يقول: الظلم أم الرذائل. أنت حينما تكون عادلا مع نفسك ومع أقرب الناس إليك تتمسك بالفضائل، أما الظلم فهو أم الرذائل. بل قال: إن كل الظلم فيه إلحاد، حتى ضرب الخادم من غير الذنب. تضرب خادمك لم يذنب فإن فيه نسبة من الظلم، يأتيه عقيل، وعقيل أعمى. وصديق للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أخوه، يأتي إلى أخيه وهو إمبراطور حاكم. عادة إذا أن أحدهم أصبح موظفا صغيرا في مكان، فإن أقرباءه يأتون إليه: يا هذا أعطنا مما أعطاك الله. عقيل يأتي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول تأخر العطاء عنا وغلاء السعر ببلدنا وركبني دين عظيم، فجئت لتصلني. أنا جاي وضعنا مو تمام، خلصت الفلوس اللي عندي وعندي دين كثير أعطيني. فقال علي والله ما لي مما ترى شيئا إلا عطائي. هذا الذي تشوفه مو إلي، أنا عندي راتب اللي أخذه فإذا خرج فهو لك، أصبر إلى رأس الشهر أخذ راتبي أعطيه. قال عقيل أشخوصي، يعني أنا جي أشخوصي من الحجاز إليك من أجل عطائك، أنتظر راتبك تعطيني شوي، أعطيني من هذا اللي أمامك. وماذا يبلغ مني عطاؤك وما يدفع من حاجتي؟ قال الإمام هل تعلم لي مالا غيره؟ غير هذا الراتب أنت تعرف أنا عندي مال؟ أم تريد أن يفرقني الله في نار جهنم في صلتك بأموال المسلمين؟ وما بقي من نفقتنا في ينبع غير دراهم مضرورة. والله يا أخي إني لأستحي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أعظم من حلمي، أو عورة لا يواريها ستري، أو خلة لا يسدها جودي. أنا ترى من الله استحي إذا واحد يجيني طالب حاجة ما أعطيه. إني لأستحي من الله أن يكون ذنب للعباد بالنسبة للإمام، أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أعظم من حلم، أو عورة لا يواريها ستري، أو خلة لا يسدها جودي. لكن ما عندي يا عقيل. ألح عقيل على الإمام، أعطني شلون ما عندك، هذا كله بيدك. قال الإمام علي يوم اللي ألح عقيل، قال خذ بيده أخي عقيل وانطلق به إلى حوانيت أهل السوق وديهم بالليل تشوف الدكاكين مسدودة، فقل له دق هذه الأقفال، كسر هذه الأقفال وخذ ما في هذه الحوانيت. هذا هم إجبار، تفضل الإمام علي أمر لك بشيء. جابه عقيل ما يشوف، خلى إيده على أقفال الدكاكين، قال هاي دكاكين مال المسلمين، كسر هاي الأقفال شوف شنو أكو في داخلها، بوق واطلع. فقال عقيل، هذا العقيل الإمام أمير المؤمنين، قال أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم؟ أتريدني يا أمير المؤمنين أن تتخذني سارقا؟ تريد تكمشني بجرم السرقة؟ فقال الإمام أتريدني أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك أموالهم وقد توكلوا على الله وأقفلوا عليها، وأنت تريدني أن تتخذني سارقا أن آخذ من أموال المسلمين فأعطيكها دونهم؟ وإن شئت، الإمام بيقول زين حوانيت ما كسرتها، وإن شئت أخذت سيفي وأخذت سيفك وخرجنا جميعا إلى الحيرة. أخذت سيفي وأخذت سيفك وخرجنا جميعا إلى الحيرة، فإن بها تجارا مياسير، في ناس عندهم أموال، فدخلنا على بعضهم فأخذنا منهم أقفال ما كسرتها، ندخل نأخذ من عندهم بقوة السلاح. قال أو سارقا جئت يا أمير المؤمنين تمزح معي؟ قال الإمام تسرق من واحد خير لك من أن تسرق من المسلمين جميعا. هو على فرسه في مواجهة عدوه، عدوه يجد نفسه تحت رحمة سيف ذي الفقار وكأنه شعلة من نار، لو نزل هذا السيف على رأسه لأدخله في قعر جهنم. قال يا علي أعطني سيفك، فرمى الإمام إليه سيفه وأصبح الإمام بلا سيف. الرجل انهارت أعصابه من هذا الموقف. أما اليوم ما الذي نجده في العالم؟ علي يعطي سيفه لعدوه حينما يطلب منه، علي يجوع لكي يشبع شعبه، واليوم في العالم كله نجد من يموت من الجوع وأولئك يحتكرون جبال من الجبن، جبال من الزبدة، بحيرات من الحليب تكلف في العالم الغربي للمحافظة على أسعارها غالية، والناس في أفريقيا وآسيا يموتون من الجوع. هم يحتكرون كل أنواع السلاح. استمع بعض الأوقات إلى نشرات الأخبار فيأخذون العجب. الولايات المتحدة الأمريكية تمشي بكل رجالها، برئيسها، بوزرائها إلى كل مكان لكي توقع الدول الأخرى على معاهدة عدم نشر الأسلحة الذرية، القنابل النووية. يفرضون على باكستان مثلا، يفرضون الحصار الاقتصادي. لما؟ لأن باكستان فجرت قنبلتها النووية، وأمريكا تملك 25,000 قنبلة نووية قادرة على هدم الكرة الأرضية 3 مرات ونصف. إسرائيل تملك 200 قنبلة نووية، فجرت واحدة منها قبل 2 سنين في أعماق الأرض في هذه المنطقة، ووقع الزلزال الذي ضرب لبنان وسوريا كان نتيجة القنبلة الذرية الإسرائيلية. طبعا أخفوها في ذلك الوقت. أنت لا حق لك أن تملك سلاحا لكي تدافع عن شعبك، لكن هم يحتكرون. هم لا يريدون منع انتشار الأسلحة النووية، إنما يريدون أن تكون لهم كما يريدون الرفاهية لهم، كما يريدون الأموال لهم، كما يريدون التقدم العلمي لهم. كل ذلك يريدونها لهم دون الناس. إخوتي، الإمام أمير المؤمنين وهو سيد الفضائل ومنظومة القيم والبطولات، هذا الإمام ليس لكي نحتكره أو نحمله شارة على أكتافنا أو نحمل اسمه أو صورته الخيالية نضعها في بيوتنا ونفتخر. الإمام علي يجب أن نحمله إلى العالم، نجعله الميزان كما خلقه الله ميزانا بين الحق والباطل وبين الجنة والنار. أنا وأنت مسؤولان عن حمل راية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه ورسالة أمير المؤمنين إلى كل مناطق الأرض، أن نقول لهم: أيها الناس، تعالوا، هذا علي، اقتدوا به وامشوا خلفه لكي نكون في مأمن من عذاب الله في الدنيا وعذاب الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول ربنا: ضرب الله مثلا عبدا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا للإيمان به ونشر عدله بين العباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.